عليه تفاصيل يعني في حاجه كنا بنقول ايه هنبقى نتقال بعد كده كده راح نمشي بقى بالترتيب اللي هو الليبر هنركز على التفاصيل يعني هعيش واركز على التفاصيل اول حاجه ايه الكومبوننت اوف ليبر ده رسم عندك اول حاجه كومبوننت اوف ليبر بيتكون من ايه الايد ديت هي قصه واحد بيلعب سله الايد ديت اسمها الباور بتدق الكوره اللي هي الباسنجر وتعدي من السله اللي بيسموها الباسج يبقى ده باور الايد ده باسنجر ده باسج يبقى دول شبه الولاده ليه بقى برضه في حاجه بتزق البيبي وعدي الفلوس فراحوا قالوا ان الايد ديت الباور بتساوي حاجتين يوتراين كونتراكشن اللي هو الطبي هو ده اليوتراين كونتراكشن اللي بيزق البيبي اللي هو الباور ومع اليوتراين كونتراكشن حاجه اسمها اوكسيلاري فورس يعني ايه كلمه اوكسيلاري فورس حاجات مساعده زي حزم بيرنج داون يبقى العنب بتحزق بتساعد ده تزق البيبي عشان يخرج من الفلوس الحاجه اللي بعديها الباسنجر يقول لك الباسنجر اللي هو مين اللي هو الفيتس حاجه الثالثه الباسج اللي هو الفيتس اللي انا هبتدي اول جزء النهارده اللي هو الفيتس الالات بتاعه فعندنا الفيتس هنقسمه ثلاث حاجات زي السله بالظبط ليها مدخل ليها مخرج ليها كافيتي يعني عندي الفيتس بتتكون من انلت وكافيتي واوت ده اللي هبتدي دلوقتي كل ايكون فيهم فيه ثلاث حاجات يعني الانلت عايز اعرف الباوندرز بتاعه النقط اللي زرع وصلتها لها المدخل بتاعته عايز اعرف البلين هنشوف يعني ايه بلين يعني اذا قطعت الجزء ده هشوفه ملمس ايه في ورقه زي ما لمست ورقه هلمس ايه في الجزء ده اخر حاجه الدايمتر ايه الدايمتر بتاع الجزء ده طبعا احنا كنا بنقول دايما الدايمتر بنقول ارقام كده بسرعه طبعا هناخده كله بقى النهارده بس في معلومتين قبل ما ابتدي في الدايمتر في عندنا نوعين من الدايمتر الكلام ده اتقال قبل كده نوع اسمه اناتوميكال دايمتر ونوع اسمه استتريكال دايمتر ايه بقى النوعين دول نمسك الاول الاناتومي بتوع الاناتومي يقول لك من النقطه دي للنقطه دي يساوي كذا النقطه دي للنقطه دي يساوي كذا ملوش دعوه هل البيبي هيعدي ولا لا فعشان كده الاناتوميكال مليونين بتوع الاناتومي تشريح امال احنا بقى يقول لك ايه الديامتر اللي يقف قدام راس البيبي يعني انا متوقع ان بتوع الولاده يختاروا الديامتر القصير ولا الطويل قصير يعني الاناتوميكال دايما اطول من الاوبستيتك اذا حد سالك تفتكر الاناتوميكال دايما اطول ولا الاوبستيتك هتقول مين الاناتوميك ليه عشان الاوبستيتك بيختاروا الديامتر اللي يقف قدام راس البيبي نشوف بقى مثال واحد عكس الكلام ده يعني كل اللي بيمشي معاه معاه حته الاوتر كانت الرسمه دي رسمناها في الصفحه تحت الرسمه اللي ما سابهاش نفترض ده سيكرم والسيكرم اخره عصعوصه بيسموها ايه قلنا؟ كوكسكس وقدام هنا في سيمسز بيوز قلنا بتوع الاناتومي بياخدوا الاوتلت من اللي فين؟ من التيب اوف كوكسكس لللور اند اوف سيمسز بيوز ده الاناتومي وده بيبقى طوله كام؟ 11 سم خلاص؟ بتوع الاوبستيتريك بقى يقول لك ايه؟ افترض دي راس بيبي حتى وداني ادي راس بيبي ونازله راس البيبي وهي نازله هتعمل ايه في الكوكسكس؟ تكسرها تنقلها على ورا ليه عشان توسع الطريق عليك وهي نازله وتروح تانيها يبقى انا يوم ما اخد الاوت تاخده من تيكو في راس سكره فده بيسموه وبتدرك طول الكوكسكس 2 سم يبقى ده زاد كام؟ 2 بقى طوله كام؟ 13 سم يعني البيبي لما زق الكوكسكس زاد الدايمتر ده 2 سنتيمتر فوصل كام؟ 13 يبقى السؤال الثاني كل الاناتوميكال اقصر من الاوستيتيكال ما عدا طول الاوتلت الاناتوميكال الاناتوميكال اطول ما عدا الاوتلت الاناتوميكال اقصر ليه؟ راس البيبي وهي نازله بتزق الكوكسكس على ورا فبناخد من تيب اوف ايه؟ سيكل النهارده انا هوقعكم في حته واحنا بنشرح الاوتلت اول ما اقول تيب اوف سيكرام انا شوف بقول من دلوقتي اول ما اقول تيب اوف سيكرام يبقى تبع ايه استنى اول ما اقول لك تيب اوف كوكسكس يبقى تبع انا بقول شو انا منبهك اهو يعني اللي هيقع فيها هيقع طول الحس خلاص وانا بقول الاوتلت هوقع اقول تيب اوف كوكسكس ترد تقول لي ايه انا دوم تيب اوف سيكرام تقول ايه خالص كده هي دي القوانين مع الابتدي احنا قلنا اول قانون الاناتوميكال اطول من الاوبستريك ما عدا في الاول الاوبستريك اطول عشان بيزق الكوكسكس على ورا بدل 11 سم يبقى كام 13. يعني ايه كلمه كونجوري باللاتيني؟ يعني انترو بوستيريور دام. يعني ممكن اقول اناتوميكال انترو بوستيريور هتشوف دلوقتي اقول اناتوميكال كونجوري هي اوبستريكال انترو بوستيريور ممكن اقول اوبستريكال كونجوري وهكذا. يبقى ده كلمه ايه كونجوري. نبتدي بقى اول صفحه عندنا اللي بعديها هناخد الكلمه ثلاث عناوين كان ثلاث عناوين الاول اطول واحد فيهم الدايمتر الفضائي اللي كنا خدناها على رجعها ناخد الـ boundaries الأول. تركزوا معايا عندك الرسمة وانت بتركز وتكتب عنه الـ boundaries بتاعت الـ هقولها هنا وانت بتكتب على كل آية ده شفه ويطبع كلام ده ما كانش اتقال قبل كده. نمسك حاجة حاجة كده هذه الـ boundaries كده هو شكل ده يريد الناس اللي هي يعني هو مريك أفضل يوم جنبان عشان تشوف وانا مش عارف كده وادي كده يعني ريت اللي هنا كله يدخل هو كل واحد يقول لك بص لده وده هنا ساعه حتى ساعه هيبقى ساعه يجي كده يلا كل اللي هنا كل اللي يجي هنا معلش انت ليه كل ده انت طلع ان الفلس بيتكون من كم عظمه ثلاث عظمات تاني الفلس بيتكون من كم عظمه ثلاث العظمه دي اسمها سيكرم العظمه دي اسمها الياك بون العظمه دي اسمها بيوبيك بون يبقى كم عظمه ثلاث سيكرم الياك بون بيوبيك بون. نمسك اول حاجه السيكرم بيتكون من بودي بيتكون من بودي والبودي فيه شيفر مقدمة قدام دي بيسموها ايه برومونتي. يبقى اول نقطه رقم واحد عندك برومونتي في الرسم يبقى اول حاجه برومونتي ده شايف ده برومونتي اوف ذا سيكرم يبقى اول حاجه برومونتي اوف ذا رقم واحد. طيب بعد كده في دراعات في دراع يمين ودراع شمال دول بيسموهم ايلا طب ما يبقى واحده بقى ايلم ايلم ايلم اوف ذا سيكرم اول حاجه برومونتي اوف ذا سيكرم ايلم اوف ذا سيكرم رقم اتنين امشي معايا. في جوينت بين السكرم والإلياك بون اسمها ايه ساكرو إلياك جوينت يبقى ساكرو إلياك جوينت اهي يبقى دي اللي انا حلوانها دي ساكرو إلياك يبقى برومونتر اوف ذا سيكرم ايلم اوف ذا سيكرم ساكرو إلياك جوينت. في لاين اهو اللاين ده اللاين ده اسمه إليو بيكتينيال لاين يبقى اللاين ده اسمه إليو بيكتينيال لاين ده هو رقم أربعة. اخر حته بارزه اهي حتى البارزه دي بيسموها ايمينس بيسموها اليو بيكتينيال ايمينس يبقى اليو بيكتينيال لاين اخر حاجه اسمها اليو بيكتينيال ايمينس. بعد كده دخلنا في اخر عظمه اور بوردر اوف سوبيريور بيوبيك ريما وده اسمه سوبيريور وده اسمه انفيريور يبقى اور بوردر اوف سوبيريور بيوبيك ريما اخره حاجه عامله زي الدبوس حط اصبعك كده ممكن حيط شوكه اسمها بيوبيك تيوبيكل يبقى الحاجه اللي بعديها بنكتب بيوبيك تيوبيكل يبقى upper border of superior pubic ramus pubic tubercle. طيب ده pubic crest لو الخط اللي بعد pubic tubercle على طول pubic crest اخر حاجه سيمسز ايه pubis عايزهم تاني وتقولوا معايا promontory of the sacrum ilum of the sacrum sacroiliac joint iliopectineal line iliopectineal ends upper border of superior pubic ramus pubic بيوبيك كريس واللي في النص ديت ايه اوفر بوردر اوف سيمسز ايه بيوبيك. كم نقطه دول ركز على مين عندي لا انا اذا انا لفيت كمان يبقى كم نقطه فده ما تقولوا 18 خلاص لا لان كم نقطه دول 16 نقطه. ليه بقى؟ اولا في نقطتين ما بيتكرروش اللي هم مين برومونتري وسيمسز يعني 9 و7 كام 16 يبقى كام لاند مارك مكتوبين فوق الباوندز نقط كده جنبين اكتب 16 لاند مارك 16 نقطه شكرا. دايما بالسرعه في الامتحان يقول لك كام لاند مارك بتوع الباوندرز؟ تقول له 16 بدون ما تفكر خلاص ليه؟ 9 وفي اثنين ما بيتكرروش يبقى 9 و7 كام؟ 16. اخر مره تقولهم وده مش هعيده تاني. الحتت اللي هعيدها هي المهمه. يبقى اول حاجه فرومونتري او ذا سيكرم، ايه لو ذا سيكرم ساكرو ايلياك جوينت، ايليوبيتينيال لاين، ايليوبيتينيال ايمينس، ابوت بوردر اوف سيفير بيوبيك ريماس، بيوبيك كيوبيكل كريست سيمبسون ايه بيوت. الايتم اللي بعده البلين. يعني ايه بلين؟ افترض دلوقتي ان انا جبت ورقه ولمستها للفيزيو عامله قد ايه مع الهوريزونتال. كل الستات وهي واقفه او رجاله حتى بتلاقي الفيلبس مرمي على قدامها، عامل مع الهوريزونتال درجه نسبه كام؟ 55. حسبت ايه دلوقتي دي اللي عامله ايه؟ طلع ان في انجل بين البلين اوف ذا انلت مع الهوريزونتال. يعني افترض ادي السكرم اهو بالشكل ده وادي السيمسس بيوت، طلع ان الانلت عامل مع الهوريزونتال درجه، اكتب هنا 55 درجه. يسموا الشكل اللي قدامك ده بلبيك انكلينيشن. ليه فايده؟ ليه في ربنا عامل ميل للبلبس؟ ليه عامله كده؟ عشان يقابل البيبي. البيبي دايما ينزل ايه؟ داونورد اند باكورد. يعني في كان الناس كده لما يعمل كده يبقى قدامه على طول، يبقى تو برينج ذا انلت ان فرونت اوف ذا فيتال اكسس. يبقى عشان البيبي ينزل ربنا مخلي البلبس ايه؟ في بلبيك انكلينيشن. يبقى ايه فايده البلبيك انكلينيشن؟ to bring the inlet in front of the axis of the knees. الاكسس بتاع البيبي تحط قدامه دي اللي تعرف عشان يتم. الصفحه اللي بعديها بقى دايامترز. ايه الدايامترز بتاعة الانلت؟ خدوا معايا الارقام بعد كده نرسمها، هنحفظ الارقام بعد كده هتترسم. بص احنا كنا قلنا البلبس الانلت بتاعه بالعرض ولا بطول؟ الكلام ده عادي بالعرض، يعني هو واحد يعني اطول دايمتر ايه؟ ترانسفيرس. فما تنساش بقى انترو بوستيرور كام؟ 11، بليك 12، ترانسفيرس 13. يعني ما تنساش طالما اطول واحد بالعرض يبقى كده من 11 12 13. هتسمه زي الرسمه اللي عندك عشان تكتب عليها البيان. ادي السيكرم اهو بالشكل ده، وادي البلبس بتاع العيان او ترانسفيرس اوفر. الانترو بوستيرور ده كام؟ راح الابر بوردر سيمبس بيوبس ده 11 سم. يبقى الانترو بوستيرور كام؟ 11 سم. طيب الاو بي بيجي من السفر الى الجون للايمينس 12 سم. طب ده ترانسفيرس 13. اكتب لي جنب ده اناتوميكال ترانسفيرس. هقول لك ليه. يعني بتوع الاناتومي اللي عملوا بتوع الاناتومي قالوا ايه؟ ناخد من ابعد نقطتين على الاليوبيتينيال لاين ونواصل. الكلام ده غلط. بتوع الاناتومي قالوا ده 13. ده غلط ليه؟ لانه مقسم الانترو بوستيرور 4 سم ورا 7 سم قدام. 4 7 كام؟ 11. يعني مش مقسمه في النص. هل راس البيبي وهي بتنزل في الرئه تيجي على ورا اكتر؟ لا، تنزل في النص. فعشان كده ده ما يهمنيش انا. انا عايز الادي امامي واللي هيقف قدام راس مين؟ البيبي. ده عندك مشرط كده اللي هو بيبايسكت مين بقى؟ انتروبوستيور كم كم بقى؟ 5.5. 5.5 ده اسمه ايه بقى؟ اوبستتريك ترانسفيرس ضيقته سم. يبقى كام؟ 12 سم. يبقى العين تاني الانتروبوستيور كام؟ 11. ليه؟ 12 ترانسفيرس اناتوميكال 13 اقدم 12. 12 ده بنص 5.5 اللي هو المكان اللي هيعدي فيه راس مين؟ البيت. في دايمتر الاخير في الرسمه ديت بنستخدمه كنا استخدمناه في حصص مع كوسيبتو بوستيريور. دايمتر ده ما بيجيبش ست في الموضوع ده. جاي من البرومونتري اوف ذا سيكرم رايح للكوتيليدون اللي هو الايمننس اللي احنا قلنا عليه. دايمتر ده اسمه ايه؟ ساكرو كوتيلاين. كان طوله كام؟ 9 الى 9.5. خلوها كده ليه؟ لان ممكن يقف قدام راس البيبي عشان هي 9.5 بالعرض كده. يعني من 9 الى 9.5 اسمه ساكرو كوتيلاين. كده انا خلصت دول ناقص لي 3 وكده انا خلصت دول. ده كام؟ 11. بليك 12. ترانسفيرس 13. قدم 12. طيب ساكرو كوتيلاين 9.5. ده بيتذكر في موضوع واحد انا بذاكر، انا هذاكر الاسبوع ده اكسيد الاكسير عشان الحصه الجايه بتاعت يوم السبت فيز. فاذا انت ما ذاكرتش اكسيد الاكسير مش هتفهم الفيز. يبقى ان هو ساكرو كوتيلاين طوله كام زي ما اتفقنا؟ 9.5. تعالى بقى بعد الرسمه ديت في رسمه جانبيه للعيال. يعني واقفه كده اللي هي الرسمه اللي تحتين. هناخد ثلاثه دايمترز اللي هم دول 10 دايمترز. نفترض ادي السكرم وادي السيمسس بيوتي. اذا خدت لك خط من هنا الابر بوردر اوف سيمفيس بيوبس ده اناتوميكال كونجكت. يعني كونجكت عنده مستيرو ده طوله كام؟ طوله كام؟ تعرف اللي وراك ده؟ ما تتكلمش اللي وراك ده ده في ماسوره وبره تنفجر كل فتره وده موصول في مجاني فقول تجي والله محطوط جواها ماسوره محترمه خد بالك وبلاش كده اناتوميكال كونجكت مجاري بقول لك خلاص اناتوميكال كونجكت الاناتوميكال كونجكت طوله كام؟ 11. طيب هنيجي ناخد خط تاني من هنا بتاع الاناتومي منين؟ انا عايز ادي طلع السيمفيس بيوبس في ظهرها حته بالجنج اوكي حته ضيق الانتو بوستيريور ده يعني انا خدت من البوست بالجنج بوينت سيمفيس بيوبس للبرومونتري الدايمتر ده 10.5 قصدي قللته قد ايه؟ نص بسموه اوبستتريك عشان حاجه قدام راس البيت اوبستتريك كونج فاهمين؟ الاجمل واجمل بقى اللي هو اخر واحد جاي من اللور بوردر اوف سيمفيس بيوبس رايح للبرومونتري ده بيجي تحريري اسمه دياجونال كونجكت وده طوله كام؟ 12.5. ايه فايده الدايمتر ده؟ الوحيد اللي ممكن احسبه كلينيكال العينه بتبقى قدامك كده وانت بتفحصها من فشاينه توصل من لور بوردر للبرومونتري وتشوف طوله يعني انا دخلت اهو في عيانه وبفحص كده هوصل للبرومونتري واطلع اقيسه هو نورمال كام؟ 12.5 طلع اطول من كده يا ريت عارف وصلت يبقى واسع طب لو وصلت له لقيته اقصر يبقى كونتاكتد انلت ده دايره يقول لك طب وانت داخل السؤال ده كنا قلنا لقينا راس البيج احسبه ازاي؟ مش لازم احسبه ليه؟ ما خلاص عدل يعني انت داخل بيوقعك دايما ولقيت راس البيج في وشك تحسبه ازاي؟ ما تقعدش بقى تقول حديث قطر راس البيج واشوف مش عارف ايه الكلام ده وهم اول ما يسالك سؤال زي ده اقعد فكر بعد ما طب ما انا احسبه ليه؟ ما هو عدى من الانلت يبقى مش لازم طب اخر مره وادخل على الكابل الكابل مش هاخد وقت ده كام 11 في 12 ترانسفيرس 13 اوبستريك 12 ساكروبتيلويد طيب ده 11 الموست بالجنج بوينت ورا 10.5 من لور اند سيرفيس بيوبس 12.5 اسمه ايه دياجونال كونج تعالوا بقى على كافيتي الصفحه اللي بعديها كافيتي كده خلصت اطول واحد فيهم ايه ايه بقى قصه الكافيتي عندنا الكافيتي بقى كلمتين وشكل عمره ما جه تحديد يقول لك ان الكافيتي باوندرز بتاعته ايه بالعقل انت انا شايفه كده فوق ايه ان تحت او قدام سيمبلز بلوس ورا سيمبلز حاجه غلط بس بعد ما نرسم الرسم ادي السكر يعني ورا الباوندر بتاعه السكر قدام سيمبلز ايه بيوز ده انهي حاجه ده لسه قايلينه انلت يبقى ده بلفيك انلت في كانت هنا عصفورة قلناها اسمها ايه؟ كوكسس ده الاوت اهو هو الخط اللي انا بعمله ده الاناتوميكال اوت بيقول لك اللور باوندري مش ده اللور باوندري بتاعه اهو اسمه ايه بقى اللور باوندري هنكتب عليه وهنفهمه بعد شويه اسمه بلين اوف ليست بلفيك دامج يعني اضيق حته في الحوض هي دي تاني بلين of least velvet damage ادي الحته في الحوض اهي طب نشوفها بعد شويه بتفاصيل معديه تاني عظمه دي اسكال سباين اذا عدت راس البيبي منها هتفيدك يبقى اللور باوندري اوعى تنسى ما تقعش مش اوت امال ايه بلين اوف ليست velvet damage يبقى الابر باوندري اللي زي ما احنا قلنا سيكرام ورا سيمفيس بيبس قدام بس اللور باوندري مختلف شويه اللي هو ايه بلين اوف ليست velvet damage الكافيتي ده اذا انت جبته منشار ونشرته في النص بالظبط يعني سبت مشرط كده او منشار ورحت نشرته في النص الميد كافيتي يعني الخط ده اسمه ايه؟ ميد كافيتي يعني جبت منشار اهو رحت ماسك السيرفيس بيوبس ونشرتها في النص نشرت الجزء ده كده بالظبط البلين تفتكر ملمس ليه؟ هو ده اسمه البلين ده هقوله هنا مره ومش عليك ماسك فين بس هي القصه بس عشان ايه اللي مكتوب تكون قريته يقول لك ميدل اذا انا نصصت ميدل اوف ذا باك اوف سيمفيسز بيو ذا بلين يبقى ميدل اوف ذا باك اوف سيمفيسز ايه العربيه الخرمه اسيتابلو سنتر اوف اسيتابلو الخط اهو ماشي ده بنشر كده سنتر اوف اسيتابلو مرسوم عليه ثم ايه ده ابر بوردر اوف جريتر ساتيك نوتش مش ده جريتر ساتيك نوتش الابر بوردر بتاعه بيعدي عليه ورد جانكشن بين سكند اند ثيرد سيكريال بيسز. ارجع ابر بوردر اوف جريتر ساتيك نوت. شوف كده لسه فاتت ميدل اوف باك اوف سيمفيز. مرسوم عندك ازاي؟ ميدل اوف باك اوف سيمفيز. طب وهنا عادي يعني ما كانش كده. النقطه ديت سنتر اوف اسيتابيو. بعد كده ابر بوردر اوف جريتر ساتيك نوت الى جانكشن بين سكند اند ثيرد سيكريال بيسز. مش لازم احفظه بس لازم اعرف معلومه واحده ان البلين دايره مرسوم عندي. اذا انت نشرت هتلاقي دايره مش اوبل. مش هنقول ان ايه الترانفيرس اوبل؟ لا. الكافيتي بقى دايره سيركل. السيركل ديت ليها دايمتر واحد. ده زي ده زي ده دايمتر واحد مش دايره 12.5 سم. طلعت دي اوسع حته في الحوض. عشان كده راس البيبه هتعرفها هتلف فيه. يبقى دي بيسموها بلين بيبه. جريت سبالمك دامج. حد سألك ايه هو البلين اوف جريت سبالمك دامج؟ تقول له ايه؟ ميد كافيتي. مش هتقول كافيتي. كافيتي كبير. نص الكافيتي بالظبط. طب البلين اوف ليست سبالمك دامج؟ كيسكال سبان. تاني. يبقى البلين اوف جريت سبالمك دامج كافيتي ودايره دايره. البلين اوف ليست سبالمك دامج قلنا مين؟ كيسكال سبان. اخر حاجه هقولها بقى اوتلت. طب البلمس. الاوتلت برضه ما بيجيش فيه غير حاجات معينه تحليل. ما كناش بنقول لك احنا قلنا كلمتين بس. اسمع بقى الكابتن مشكلته الاوتلت في حاجه واحده ان تقف حاجه. لو قلنا زودته فيها هيقف طوله بس. خلاص؟ اللي هي اذا قلت لك تيب اوف كاركتر تيب اوف كوكسيس انا ضامن. قلت لك تيب اوف سكر بتقول ايه؟ هوقع لكم اثنين ثلاثه خلاص؟ ركزوا بقى معايا واحنا بنقول. عندنا الاوتلت هيتقسم طول ما انا ماشي حاجتين. طول ما انا ماشي هقسمه نمسك الاناتوميكال وبعد ما خلصت هنسيبها. بص الاناتوميكال شكله عامل ازاي؟ بره بقى. لوزنج يعني لوزنج؟ زي ايه اللي انا حاططها كده بالظبط؟ ايه دولت اللي انا حطيتهم؟ دولت ليجمنتس. اللي انا حطيتهم دولت ليجمنتس هتشوفهم دلوقتي دول. يقول لك امشي معايا بقى لور بوردر اوف سيمفيز دي رقم واحد عندك. انت عندك الرسمه دي موجوده عندك في الباوندرز. اللي هي الاناتوميكال حطت ايه؟ اناتوميكال او ليفت باوندرز. الجزء اللي هو اللي انت شايفه اللوزنج من تحت لور بوردر اوف سيمفيز والميكانيكال اوفر ايه؟ بوردر ديت لور بوردر اوف سيمفيز بيو دولت انفيريور بيوبيك ميكانيكال سوبيريور. يبقى تاني ايتم رقم 2 عندك انفيريور بيوبيك ريما. يبقى واحد لور بوردر اوف سيمفيز بيو ثم انفيريور بيوبيك ريما ثم اسكال تيبراستي. دي اللي انت بتقعد عليه خشنه قوي هي على الارض. ليه؟ عشان فيها فريكشن دايما يبقى تحت الجلد بتتحسن كل واحد. اسمها اسكيال تيبوراستي. يبقى تالت ايتم اسكيال. في تو ليجامنتس بقى. ليجامنت جاي من السيكرم تيوبراس بيسموه ايه؟ ساكرو تيوبراس. وليجامنت جاي من السيكرم اسكيال سباينس ساكرو سباينس. يبقى تو ليجامنتس ها؟ ساكرو تيوبراس ساكرو سباينس. جبنا سيرتهم فين؟ لما نثبت فيه حاجه. ايوه سبرينج. ده فين ده؟ البول. البول في البرولابس كنا بنثبت. البول في البرولابس كنا بنثبتها بين السكرب اسمه ساكرو تيوبرس ساكرو سبان. من الاخر تيب اوف كوكس عشان ده ايه؟ اناتوميكال. انت عارف لو قلت له سكرب كان حد وقف. لسه هوقعك انا وراك. يبقى تاني لور بوردر اوف سيمبس بيوت. انفيريور بيوبيك ريماين. اسكيال تيبرافس ساكرو تيبرا ساكرو سباينس تيب اوف كوكس سايد. يبقى نشوف هنا في الرسمه اهي سيمسس بيوبس انفيريور بيوبيك ريماي اهو اسكيال تيبرافسكي. في هنا اسكيال سباين اللي جاي منها اسمه ايه؟ ساكرو سباينس. والتاني اسمه ساكرو ايه؟ تيبرس. الشكل ده ايه لوزنج؟ يبقى انا بكتب هنا لوزنج شيب جنب الاناتومي لازم شيء. بتوع الاوبستريك بقى دولت قالوا ان الاوبستريك اوتلت از ا سيجمنت. كلام الجنوب بتوع العلوم دول مش ما يهمناش خالص. ليه بقى؟ اللي كان مركز في الكافيتي كان اللور باوندري بتاعه الكافيتي الاوتلت ولا بلين اتليست بلد دايمنشن. يعني الرسمه دي كنا رسمناها ايه؟ ادي السكر وادي السنتنس. كنا قلنا الابر باوندري صح؟ اللور باوندري بلين اوف بلد مش ده. عارف الخط ده ايه؟ ده اناتوميكال اوتلت. طب الخط ده ايه؟ اللور باوندري اوف ذا كافيتي. امال ايه المسافه دي؟ نسيوها. هو ده هو ده الستريك ايرون. لو الستريك ايرون في ذا سيجمنت مين نسيها؟ بتوع الانات يعدي فيها راس البيبي. المسافه اللي هي بين بلين اوف ذيس بيلفيك دايمنشن والاناتوميكال ايرون. تعالوا شوفوا على الحوض. هات معاك هنا بص كلينكس ده ملمس ايه؟ ده اللي انا عامله ملمس لور بوردر اوف سيمسز ايه؟ بيبس حوالين كده الاول وملمس الايسكال سباين وملمس تيب اوف سيك. هو الشكل قدامك. طيب الاوتلت مش ده؟ يعني ده اللي هو اللي ملمس كل اسمه بلين اوف بليز بيرفكت مش اللي هو اللور باندر بتاع مين؟ كافيتي. الاناتوميكال اوتلت قوي ده. شايفين المسافه دي؟ المسافه ديت اللي هي السيوها بتوع الاناتومي اللي بيعدي فيها راس البيبي. ده اللور باند اللي هو كلينكس. امال الجزء البراني ده الاوت. يبقى اذا حد سالك ايه هو لو سبت كابتور دي ذا سيجمنت السيوها بتوع مين؟ انا بين البلين اوف بليس بيرفكت دايمنشن ولا اناتوميك الاوت. هو ده اوكي. كلينكس ده ملمس ايه؟ لور بوردر اوف سيمتس بيوت الايسكال سباينز والتيب اوف ده اسمه بلين اوف بليس بيرفكت دايمنشن. اللي بره ده اسمه اناتوميك الاوت اللي هو بيعدي من الايسكال تشيبروس. قلنا في مسافة بين الكلينكس وبين الايسكال تشيبروس تاني. المسافة دي ايه؟ هي اللي مرسومة هنا اللي هي السيجمنت الانسيور بتوع الاناتومي. يبقى اكتب جنب الاوبستريك اتيزا سيجمنت اكتب جنب الاناتوميكال اتيزا لوزنج شيب سيجمنت انسيورها بين ايه وايه؟ بين اوبريس بلد دايمنشن واناتوميكال. نيجي على البلين ده الرسمة اللي بعدها هنقسمها اناتوميكال اوبستريك. خدوا بالكم عشان ما تقعوش. نعم هما بيقولوا لاين احنا بنقول لا سيب بس سيبك من الكلينكس. نيجي بقى على الرسمه اللي بعدين بلين مصوره حواسك كده بقيت ايه بقى اختار هو ده بلين. انا هقوله بعد شويه ما تفكريش حاجه في رسمة ليه اصلا. تعالوا على البلين هنا الاول مش فاهم حاجه برضه؟ ها فاهم اكيد ولا دكتوره؟ لا لا امال فين يعني المصور مش هتتفاجئ دلوقتي ولا هتتفاجئ خالص فاكر تمام فاكر ازاي مش فاهم بقول فاهم اسالك. تعالي هنا بقى اناتوميكال بقى نركز فيه اناتوميكال اوت عايزين البلين. اذا انت تخيلت ان هو ان ده ورقه وحطيتها على الجزء ده كده هتلاقي فيه خط في النص اسمه كومن بيس. يعني ده تراينجل وده تراينجل هقولها لك ازاي عليها. بص افترض ادي اللوزن شيب اروح حاطط خط كده اسمه كومن بيس في تراينجل ده في تراينجل ورا بس هل الاثنين على نفس الليفل؟ لا ده تراينجل كده وده تراينجل كده. يعني قصدي اقول ان الاناتوميكال اوتلت البلين بتاعه عباره عن كام تراينجل؟ اثنين. وليهم كومن بيز ولا لا الخط ده؟ طيب التراينجل قداماني الابكس بتاعته ايه؟ لور بوردر اوف سيمتري. الابكس بتاع المره دي ايه؟ تيب اوف سيمتري. احنا بنتكلم على الاناتوميكال تعرف هم خمسه من قبل كده يبقى احنا عندنا هو ما تنساش تيب اوف كوب 16 تراينجل اللي قدامي هو ان الايبس بتاعته اللي هو البوردر اوف سيمتري بيبكس الوراني تيب اوف ايه؟ كوكسس. خلاص يبقى ده الاناتوميكال بلين تو تراينجلز. طب تعالى هنا الاوبستريك بقى لسه قايل الكلينكس الحاجات اللي بنلبسها بس هي مرسومه عندنا. نفترض دلوقتي هيجي من اللور بوردر اوف سيمبلز بيبس الرسمه كده راحت الايسكال ايه؟ سباين. والايسكال سباين تيب اوف مين عرفت مين؟ وراح بعد كده الايسكال سباين بعد كده لور بوردر اوف سيمبلز يبقى ده اللي بيسموه بلين اوف فري سبلمنت. حد قال لك ملمس ايه؟ تقول لور بوردر اوف سيمبلز ايسكال سباين تيب اوف سيكرا ايسكال سباين ويرجع تاني اللي هو الكلينكس اهو لسه عاملينه اهو مش فاهمها كده يفهمها كده مش عايز دي مش لازم ملمس ايه البلين ده؟ لور بوردر اوف سيمبلز ايسكال سباين وتيب اوف سيكرا وايسكال سباين وكده يبقى ده اسمه بلين اوف ليست بتأدي حته في الحوض هي الاوستنتريك اوت. تعالى بقى على الدايمترز احنا عندنا البلكس ربنا عامله حاجه غريبه هنفهمها الحصه اللي جايه بيقول لك ان الانلت ترانسفيرس اوفر الاوتلت لونجيتيودنال ايه؟ اوفر يعني طول يعني مدخل بالعرض وخروج بالطول. ليه هنعرف بعد كده؟ يعني كان اطول دايمتر في الانلت اللي كان اللي بالعرض كام؟ 13 واقصر واحد كان بالطول كام؟ 11. ايه اللي ممكن؟ يعني اللي بالعرض خليه هو الانتروسير كله كامل 11 واللي بالطول خليه اللي هو الترانسفيرس اللي كام 13. يعني ده انا خدت ده من اول هنا لغايه التب بتاع السكرم ده اهو طوله كام 13. امال الاناتوميكال قلنا بيقصر بقى كده قلنا من اول تكميني بيبقى اطول لو استد نعم قلنا الاناتوميكال طوله 11 مش هقسمه هنا بس اللي هيروح اكتبه في سكرم كام 13 عشان اعكس يعني ده كان كام 13 هو 13 في طول الاوبستيك لان الاناتوميكال بينقص 2 سم ليه؟ عشان الكوكسكس ما بتتاخدش فكره 11 اه بس قلنا السكرم اهو تحتيه الكوكسكس بالشكل ده طولها كام 2 سم ده اناتوميكال اوت تيب اوف ايه؟ كوكسكس 11 سم قلنا الكلام ده لما يوم ما تتكسر يزود 2 يبقى كام؟ 13 يبقى اللي رايح للتيب اوف سكرم 13 ده وصلت رايح للتيب اوف كوكسكس كام 11 بس عشان بس هي يعني احفظ يعني ده 13 اما هي 13 هنا انهي واحد يعني انا دول 13 هيبقى تحت وسط ال 13 كام اوبستيك امال اللي بالعرض ده 11 انا ده ما يهمنيش على فكره ده اللي يهمني 11 اللي هو كان بالطول 11 اللي هو اسمه باي تيوبرس هو ده اللي انا عايزه واكتب تحريري يبقى الباي تيوبلس ده كام؟ 11 وبستدرك الانتروبستيرو كام؟ 13 اناتوميك الانتروبستيرو كام؟ ناقص 2 11 بس ده اللي يهمني اللي هو ده ليه؟ كان بيدي تكتب كلينيك اسمه باي تيوبلس العين نايمه بتبقى على السرير كده الكلام ده ثلاثه كده بتجيب ايديك كده كلوز ذا فيس عشان تعرف الباي تيوبلس ده حقيقي يعدي منه بيبي ولا لا كنت بتعمل كده فكده؟ إذا خبطت في دول يبقى أقل من كام سنتي؟ 8 كل نقل من دول كانت 2 سنتي يعني دي 2 ودي 2 ودي 2 ودي جمعتهم يطلع كام؟ 8 أنا عارف إن طوله 11 بس شرط ما يقلش عن 8 يعني أنا بتنام كده بعدين دول بتحسوا على الجلد أعمل كده خبطت فيهم يبقى ده أقل من 8 ما خبطتش يبقى أكتر من 8 جسم جميل قوي كلوزد فيست 4 نقلز وانت بتحط في العيانه كده اهوت لقيتك خبطت يبقى اقل من 8 دول مش طبيعي. طب اذا لقيته بتعدي يبقى دول طبيعي. السؤال الدكتور ايناس قلنا عبد الحميد ايناس موجوده لغايه الان تمام فبتسال السؤال ده ازاي تعرف الباتشو بس بدل كده كده خلاص يعني هي الدكتوره الوحيده اللي بتعملها بايديك كده بالشكل ده هي بتقول كده غلط يا حر دي كده يبقى انت داخل الدكتوره ايناس هتدخل كده فهمت يبقى كل الناس كده ما عدا الدكتوره ايناس كده يعني اطول من طول ده كام لوحده بقى المسافه دي؟ ده اسمه انتيرو ساجيتال. طوله كام؟ من 6 ل 7 سم. يبقى الانتيرو ساجيتال بيجي من اللور بوردر لغايه الميد بتاع اللاين ده. طب وطول ده كام؟ من 7 ل 10. كنا خدنا في حاجه ده اسمه بوستيريور ساجيتال. مين اهم في الامتحان؟ بوستيريور ساجيتال. ليه بقى؟ بوستيريور ساجيتال بيروح للتيبل سيكر، هو حد ينسى يعني بوستيريور ساجيتال مش كوكس. بوستيريور ساجيتال للتيب اوف سيكر احفظه كده. طوله من 7 ل 10. غريب قوي ده ياخد من 7 ل 10. عمرنا ما جبنا سيره حاجه النهارده رينج 7 او 8 او 9 او 10. ده الدايمتر الوحيد اللي فيه رينج، يعني ممكن 7 ممكن 8 ممكن 9 ممكن ايه 10. ليه ربنا عمله كده؟ مختلف بين الستات، يعني الستات تلاقيه 7 الستات تلاقيه 8 9. طلع انه بيعوض الدايمتر اللي اسمه ايه؟ بايتشوكس. يعني اختارت ايدي راس بيت وخارجه من هنا، لقيت الحته دي ضيقه اللي هو البايتشوكس، هتضطر تعمل ايه؟ تيجي على ورا ده يعوض ده، بس الليفل ان ده ما يقلش عن 8. ده اسمه تومز ديكتم عندك تحت. وقلنا ايه تومز ديكتم اللي ما كتبوش اكتبه؟ ايه بقى تومز ديكتم؟ مش لازم ممكن تكون ازيد او اقل، بس انت بقول لك انا نسيت 6 و7 يبقى كام؟ 13. العبي بقى ده بيطلع ساعات في ستات يوصل 10 يقطع. نيجي بقى للسؤال بتاع توم ديتر لما كتبوه ذا صم، ذا صم يعني مجموع باي تيوبلر دايمتر مع بوستيريور ساجيتال دايمتر يعد كام؟ 15 سم. يعني الشرط يقول لك اذا جمعت ذا صم باي تيوبلر دايمتر مع البوستيريور ساجيتال دايمتر لازم يعد كام؟ 15. بروفايدد ان باي تيوبرس نوت ليس ذان 8 سم، اللي هو انهي حاجه؟ كروز هيز. بروفايدد ان الباي تيوبرس نوت ليس ذان 8 سم. اديكم مثال حلو. عيانه كان الباي تيوبرس دايمتر بتاعها ده 9 وكان البوستيريور ساجيتال 7. تقول لي طب ليه؟ ليه؟ ازيد من 15 والباي تيوبرس ازيد من 8. افترض الباي تيوبرس 7 والبوستيريور ساجيتال 10، بتقول ليه؟ لانه الباي تيوبرس اقل من 8، هو ازيد من 15 بس اقل من 8 ما بيقدرش ده يعوض، يعني هو يعوضه امتى؟ لغايه ما يوصل 8 بس. يبقى ده اسمه تومز ديكتر. يعني ايه تومز ديكتر؟ بقول لك قول مقتور مش رول. رول يعني ايه؟ لازم يمشي عليه. ديكتر عايز تمشي عليه انت حر. يبقى ده اسمه تومز ديكتر من هابي بالبرجر، اسمه تومز هيلبرت. كده احنا خلصنا الدايمتر. نعم. ازاي بقول لك برجل؟ تجيبي برجل تروحي موصله من اول هنا لغايه هنا. طب ليه؟ بص الجراري ده فيه ليجامنت صح؟ يعني لو افترض راس بيبي طلع من هنا ولاد الحته ده تيجي على ورا وتزق الليجامنت صح؟ يعني هو هيضطر يرجع لورا، بتبقى دي ضيقه اللي هي صبيب جاهز. هيضطر يرجع لورا بس امتى يعوضه؟ اما يبقى اصغر من كمان اكتر من كده بقى كده. ندخل بقى على سؤال تحريري. هو اللي جاي ده امبورتنس اوف ايسكال سباين ان جاينال اوبستكس. ده واحد تاني امبورتنس اوف ايسكال سباين ان جاينال اند اوبستكس. الرسومات اللي عامله دي هتفتكر منها. ده سؤال تحريري يقول لك تو امبورتنس ثري. دي بقى في الشفوي الدكاتره يقول لك كل تسعه فلازم تحفظها. كل رسمه فيها ثلاثه انديكيشن. مش عارف الكلام كتير قوي ليه مش عارف عشان انبسطت بالتحديد. والله حاسس الكلام زاد قوي. حصه فاضيه. العدد قليل. مش عدد قليل. امال بقى كتير. لا بالتحديد ركز بس عشان السؤال ده تحديد كده بدل تجيب عمل تاني. قول لي تسع ناين او ناين امبورتنس اوف اسكال سباين. بص على اول رسم. دي الاسكال سباين. كنا قلنا المعلومه دي ده يوترس وده اكسترنال اوف. كنا قلنا ان الاكسترنال اوف وده سيرفكس at the level of ischial spine below which you can diagnose breast. يعني ده ischial cervix حاجه بتحصل ونزل يبقى عندها كولابس ولا لا. كان اسمه فيرست ديجري. يبقى انت ما تنساش اول امبورتنس في دايجنوز كولابس ischial spine. لولاها ما كنتش اعرف. اكتبوا واحد من دول مكتوبين في الكتاب بس انت عايز تكتبهم بس الارقام عندك تسع. يبقى واحد stellar os at the level of ischial spine below which you can diagnose prolapse. اثنين في سهم كده. لا ولا في الكتاب مكتوبين في الكتاب بتلهم بقى يعني هم تسعه. دي انت بس هتفتكر معايا دلوقتي الخط كله. واحد ان الاكسترنال اوس حاول تحفظ معايا عشان لما تلاقيهم هم مكتوبين تسعه زيهم. الاكسترنال اوس at the level of ischial spine below which you can diagnose prolapse. اثنين ايه السهم ده؟ بيبي كان بينزل وغير رايه كده. خلاص؟ ايه بقى اللي حصل؟ ان ده قبل حته في الحوض لسه اللي كان فيه ورا الاسكال سباين بس عدى منها راس البيبي خلاص. بيقول لك ده البلين اوف ليست بلبيك دايمنشن. يبقى ده تاني امبورتنت ان البلين اوف ليست بلبيك اكتب القصه فكرني. يعني البيبي هو نازل رجع خلاص؟ تلاقيها مكتوبه في الكتاب ان ده البلين اوف ليست بلبيك دايمنشن. ثلاثه في عضله شهيره جدا. في عضله شهيره جدا بتمسك في الاسكال سباين. كان في جزء منها اسمه اسكيو كوكتيجير. تاخد بقى يبقى تالت حاجه ليفيتو ديناي بتاخد اتاتشمنت من اسكال سباين. كده ثلاث رسومات كده حاول تحفظ عشان سامع دول. تاني ثلاث حاجات. واحد استنى الاصل ده ليفل اوف اسكال سباين بلو ويتش كان دايجنوز كولابس. اثنين ذا بلين اوف بليز فالفيك دامج. ثلاثه جيمز اتاتشمنت لعضله اسمها ليفيتو. تعالى الثلاثه اللي بعديها حاجه فوق الاسكال سباين حلقه كده اسمها رينج فيسري. حاجه تحت الاسكال سباين فوسبس. حاجه عند الاسكال سباين سرنجه تحت الماده الاناسيتيك الناحيتين. يبقى انا الرسمه الثانيه بفكرها كده حاجه فوق حاجه تحت حاجه عند. ناخد اللي فوق لو تحت فكيلو كنا بنقول واحده بيري بيري بيري بيري او وعندها كولابس وعايز ما اعملهاش عمليه. كنت بجيب حاجه اسمها كاوتش كده اسمها رينج فيسري. وقلنا الرينج فيسري دي كان من شرطها ان تكون عضله كويسه اللي هي مين؟ الرينج. كنت باخد الكاوتشه دي واثنيها ارفع الحاجات افردها فوق الليفل اوف اسكيميتي. فانا ازاي هعرف اللي فيه؟ يعني ازاي هعرف افردها؟ اول ما تحس ان انت عديت الاسكيميتي تروح تفردها. يبقى رقم اربعه رينج فيسري ابلايد اباف ذا ليفل اوف اسكال سباين. لولاها ما كنتش عرفت امتى حفظها. تعالى بقى للفورسكس معلقتين دول فورسكس اللي هو رقم خمسه. كان زمان هوب يقول لك انا حركت الفورسكس على ليفل عالي. يعني ستيشن ماينس 2 ماينس فوق عالي كان يشدوا مصايب تحصل. اسكال سباين بتكسر راسه تتكسر. فريسنتلي قالوا امتى تركب الفورسكس؟ اذا فحصتها ولقيت الهيد ات اور بيلو ذا ليفل اوف اسكال سباين. يبقى امتى تراك الفورسكس ده تتسهل؟ اف ذا هيد ات اور بيلو يعني لولاها ما كنتش اعرف هركب امتى ومش هركب امتى. يبقى ات اور بيلو ذا ليفل اوف اسكال سباين. ست في هنا نيرف معدي جنب الاسكال سباين كده اسمه يدين ذا نيرف. هنا واحد يمين واحد شمال. اذا انت حطيت فيه اناسيتك ماتيريال لا مش الولاده ولا وجع ولا اي حاجه خالص. دي مشكله اللي احنا مش متدربين عليها ولا بتوع التخدير بيعرفوا يعملوها. انت بتجيب ابره طويله قوي سباينال مش ابره بتاعتنا اللي هي بتاعت السرنجه. حط فيها اناسيزي اناسيتك ماتيريال وتحل بجد النرف، هل بجد النرف ده بيتحس؟ لا طبعا. فانت هتروح حاطط ايديك كده وادي السرنجه دي، احس مين ده؟ احس كام سنتي؟ احقن مين كام سنتي؟ غالبا الحته دي اللي فيها البيوت النرف، يعني لولاها ما كنتش عرفت مكان البيوت النرف. وبعدين اجي الناحيه الثانيه ونفس الكلام، واحد ليه بحقن الناحيتين؟ ما هو اذا حقنت ناحيه هتحس بالناحيه الثانيه، يبقى لازم باي لاتر. دي مش موجوده عندنا في مصر، موجوده بره، بيعملوها روتين بقى، يعني اي واحده بتولد بره عشان كده بيسافروا بقى بره. قلت لك هحاول اسافر امريكا وبتاع، اول ما تلاقي بتولد هناك ما تحسش بوجع، ما تحسش اي حاجه، ترجع مش اي حاجه خالص، ولا كانها ولدت. بيقول لك بيحس هنا بقى في مصر، لازم تحس، بيفرز النوش، خلاص؟ يبقى احنا عندنا كل ما تصور كل ما ربنا يغفر لك، بتحس بقى، بره ما بيحسوش. يبقى ما تنساش انستيك ماتيريال انجكتد ات ذا ليفل اوف ايسكال سباين عشان اعمل في بيت النيرف ايه؟ دوب روتين بتاعي اللي هي رقم 6. عيد من اول تاني عشان قلت احسبه. واحد فيرنا الغرس ذا ليفل اوف ايسكال سباين بلو ويتش كان دايجنوز بريس. اثنين بلين اوف بليس بلبيك دامج. ثلاثة بيدي اتاتشمنت لعضله اسمها ريفين. طب دول حاجه فوق حاجه تحت حاجه عاليه. فوق رينج تحت فورسز انت تركبه اكبر بلو ذا ليفل اوف سكول. اخر واحده انا سيتك ماتيريال انجكتد باي لاترالي عشان اعمل بيدل نيرف بلوك. اخر رسمه ثلاث اسهم، ادي الاسكا سباين وادي راس البيبي اهي اهي ده اهو، وده المهم الدليل ولا دي جسم. في سهم كده اللي هو تحت، في سهم كده وهي ضرب، في سهم كده، هما ثلاث اسهم. يبقى ايه الثلاث اسهم اللي احنا قدامنا دول؟ هما ثلاثه، هو في سهم في الطول، في سهم غير رايه، في سهم بيلف حول راس الدنيا. اول سهم اللي في الطول كلمه انجيجمنت اللي احنا بنقول قريب اللي هي الحصه الجايه، يعني ايه انجيجمنت؟ خطوبه، يعني صباع دخل في تنجم. يقول لك نفس كده بيبي دخل في ليه في الحوض، يعني ده الصباع ودخل في الحوض اسمها انجيجمنت. امتى اقول انجيجمنت من تحت؟ اذا لقيت اللور موست بارت اوف ذا هيد ات اور بيلو ذا ليفل اوف ديسكال سباين، يبقى ده السهم رقم 7. يبقى 7 فورس اوف ديسكال سباين. يقول لك امتى تقول انجيجنج؟ انجيجنج يبقى عدد هتدخل اهي. طب امتى تقول انجيجمنت؟ عدد. يبقى الهيد كونسيدر انجيج اور انجيجنج اف ذا هيد ات اور بيلو ذا ليفل اوف ديسكال سباين. تمام. الاكسس السهم ده لوبستريك اكسس، طلعت البيبي بيمشي بطريقه ايه؟ هقوله لك كده تلبس حيوانا مرجع على قدام، فالبيبي بينزل داونورد اند باك. اول ما يوصل ديسكال سباين داونورد اند فورورد، دي حقيقه، يعني بيغير اتس اكسس ات ذا ليفل اوف ديسكال سباين. يبقى الاوستيتريك اكسس بيغير الدايركشن بتاعه عند اي حته ديسكال سباين عشان يخلي البيبي يتولد، وينزل داونورد اند باك ثم وصل له بقى يعكسه داونورد اند فورورد يروح خارج البيت. اخر حاجه الانترنال روتيشن بتتم على عضله بنسميها زحلقه. دي العضله دي البيت وهي ماسكه في مين اصلا؟ يعني الانترنال روتيشن بتتم على الليفل اوف ايسكال سباين. يبقى ده اخر سهم رقم 9. عايزهم اخر مره عشان حد يقول لي التسعه، خلاص؟ واحد استنى البوست اند ليفل اوف ايسكال سباين بلو ويتش كان دايجنوز. اثنين بلين اوف ايس بيرفكت. ثلاثه بيت اللايت بتاخد اتاتش على ايسكال سباين. ثاني رسم رينج بيرسل ابلايد ابوف ذا ليفل اوف ايسكال سباين في حالات كلها. فورس ابلايد ان ذا هيد اد اور بلو ذا ليفل اوف ايسكال سباين. عن يبقى انستيك ماتيريال انجكتد باي لاتر ذا ليفل اوف ايسكال سباين بلو ذا بلوك. انجيجمنت او انجيجنج امتى؟ ذا هيد اد اور بلو ذا ليفل اوف ايسكال سباين. ان روتيشن عند ليفل اوف ايسكال سباين. اكسل بلفس تشينج اتس دايركشن فين؟ عند ليفل اوف ايسكال سباين. ناين انتنال روتيشن اند ليفل اوف ايسكال سباين بتاعها اللي قبلها الاكسس الاكسس والسيتريك اكسس اوف ذا بيلفس تشينج اتس دايركشن اند ليفل اوف ايسكال سباين. سؤال تحليلي ايه؟ انجيشن دخل انا بيكبروا لما هتقول لي بس مال اول ما يوصل ديسك الاسبان بيغير الدايركشن تعالوا الان تعالوا بقى على السلام قول لي ثلاث حاجات كانت حاجه فوق حاجه تحت وحاجه عندي سنه كام حاجه مش اما يبقى ات والجار عايز كده بس يعني انت بس على الكلام حضرتك في ثلاثه الاول خالص اول رسم ده ليفلز كده بلاكس سامي بس بليز بيرفكت دايمنشن لازم جنبها ثلاث اسم سامي اللي نازل كده سامي اللي بيغير تعالوا بقى على انواع التنجزيز الدكتور صبحي عبد العزيز الدكتور صبحي ده قال الكلام ده قبل كده الدكتور صبحي عبد العزيز ايوه ما انا قلت لازم اقول له تاني يعني اصل انا هقول حاجات وحاجات لا في ناس مش فاكره حاجه من الكلام ده فيقول لك هو الفونتانيل هي ايه؟ ده حد سالك هتقول ايه؟ 100 تيجو سكيو. في سؤال بقى بيجي في الام سي كيو يقول لك كام فونتانيل في الفولت بتاع البيبي؟ 6. على كده الاجابه دي لازم تتقال. هو انا عارف ان انت عليكوا انتيرو وبوستيرو بس هم 6 في العدد. يعني ايه السؤال ده؟ كام فونتانيل الحقيقه موجودين 6 في السكال بتاعت البيبي؟ امال اذا قال لك اللي تعرفهم ايه؟ اللي احنا بناخدهم ايه؟ في واحده انتيرو اسمها بريجما، وفي واحدة بوستيرو اسمها لامدا. مش حد يقول لي لامدا، ها؟ اسمها ايه؟ لامدا. البي سايلنت. نيجي بقى نشوف ايه الفرق بين انتيريور وبوستيريور فونتانيل. السؤال ده نسيت شفوي طبعا. ايه الفروقات بين الاثنين؟ او يجي لك تحليل يقول لك ست فروقات بين، ما رضيتش كل حاجة بين الشوط ممكن تيجي. انتيريور وبوستيريور في الرسم مين فيهم أكبر؟ الانتيريور السايز بتاعها أكبر، البوستيريور الاصغر. طيب مين فيهم لوزنج او دايموند؟ انتيريور. مين فيهم تريانجولر؟ بوستيريور. يعني واحده دايموند والثانيه تريانجولر. عدد العظم اللي حوالين كل فونتانيلي، القداميه حواليها كم عظمه؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه، ودي اهم فرق. والورديه حواليها كم عظمه؟ دي واحد اثنين ثلاثه. يبقى دي حواليها السراوندنج بون اربعه، ودي حواليها السراوندنج بون ثلاثه. الفرق اللي بعده مين فيهم تحط صباعك عليها تلاقيها صغيره؟ مع كده بعد الولاده الانتيل كل البيبيهات بعد الولاده تحط ايديك لحد دي طريقه قوي. فيقول لك مين فيهم ممبرينس فلور؟ الانتيل. مين فيهم بوني فلور؟ البوستيريو. يبقى ديت ممبرينس فلور وديت بوني فلور. دي ما بتتحسش خالص، دي اللي بتتحس. لا مش كده، بقول لك بيبي وقال سنتين. بس عليك ممبرينس. السؤال اللي بعده بتكتب دي اول خيار الممبرينس دي بتقتل امتى؟ صراحه بعد الولاده بسنه ونص سنتين، اكتر من كده يبقى دي ريكتس. يعني افترض ده مفتوحه، دكتور الاطفال دايما لما يجي البيبي يحط ايديه كده في العيال يتاكد انها ابتدت تلم. فدي اللي بيسموها دي بتقتل امتى؟ سنه ونص سنتين. امال اللي ورا؟ ات فول تيرم. عشان البيبي اللي بيتولد قبل ميعاده بتبقى مفتوحه دي ولا لا؟ يبقى دي بتقفل زي ما اتفقنا ايه كل تيرم. نيجي لاخر معلومه بقى فيه. يقول لك ان الانتيريور ولا البوستيريور لما اضغط على راس البيب العظم هيركب على بعضه. يعني ده مسكت الاسكالتي كده وانا بضغط كده، افتكر العظم ده اللي هيركب على بعضه ولا العظم اللي هنا اللي هيركب على بعضه؟ يعني هيحصل حاجه اسمها مولدنج اللي قدام غلط اللي ورا. ليه بقى؟ اذا انت عملت كده دولت بعاد يقربوا بس عمرهم ما يركبوا على بعض. ده القريبين جدا وانس ده غلط يروح راكبين على بعض. يبقى السؤال الجاي الاوفرلاب بيتم ورا ولا قدام؟ الاجابه ورا، عكس ما انت بتفكر. هنا يقربوا ما يركبوش. بيركبوا ازاي؟ اللي عايز يعرف التو بارايتال وبعدين الاوكسيبيتال عليهم. يعني التو بارايتال بيركبوا على بعض ثم الاوكسيبيتال. يبقى الحاجه الاخيره الاوفرلاب بيتم فين؟ هنا مش هنا اثناء المولدنج. يبقى الفروقات بسرعه كبيره صغيره. الدايموند دي تراينجل دي حواليها اربع اضماط، دي حواليها ثلاثه، ديت ممبرينس ديت بوني. سنه ونص سنتين دي فول تيرم. اخر فرق ان ديت ما بيحصلش اوفرلاب للعرض، بس هنا بيحصل اوفرلاب اثناء المولدنج. اللي هو الحساب ده العرض راكب على بعض هنا هنا يقرب. ما هو البيبي هو بيتولد حته زنقه يضغط على راسه اسمها مولدنج. هو لازم يقل في الحجم. ده انت بتقول بصيت على راس بيبي تقول لي لا يمكن يكون انت بالعكس. اعجاز قلت فوق ده بيبي بينكمبرس كده وبينزل. يبقى ده اللي هو بالنسبه ليه الانتيرو سيوزر. السؤال بقى السؤال الشفوي بتاع الدكتور ماجد عبد الرؤوف اسمه الدكتور قط. قول لي باوندرز اوف فيرتكس. واذا انت قلتها غلط بتنطرد. يعني ده اسمه اي بي سي ان اور سيرفس. ايه الفيرتكس ده؟ اما راسي تعمل كده تنزل بجزء اسمه فيرتكس. الفيرتكس ده الكوره اللي بتلف الدايره. عشان كده ده لازم يتحط الصم عشان النورمال. ايه بقى الدايمتر اوف ذا فيرتكس؟ اهو الظل اللي عندك الجزء ده. في هنا جنب الراس حتتين بارزين في راسنا كلها اسمها برايتال ايدول امينيسيز. هاخد بينهم خطين كده واديهم ليه. ايه بقى الفيرتكس في الرسمه؟ قدام انهي فونتانيل؟ انتيريور. والسوتشر اللي بالعرض ده اسمه كورونال سوتشر. يبقى ما تقول له الانتيريور باوند بتاع الفيرتكس قدام بريجما والكورونا سوتشر. طب ورا؟ لامدا وده اسمه لامدايد سوتشر. لامدايد سوتشر. طبعا كده تو لاين. ها؟